صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولو سأل سائل لماذا لقلنا: لأن آخر صفوف النساء أبعد عن الرجال والاختلاط بهم. هذا وهو في العبادة والصلاة فكان فبمن تلي الرجال وتختلط بهم في الأسواق.